السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله بعد الفاصل. هذا محمد بن الدكتور. إن شاء الله نكمل بقى الشرح قاعدة المراكشية. طيب بقول إيه؟ فإن قال قائل قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. أحدها هو بيتكلم عن أن الاختلاف بينهم أصلا اختلاف تنوع، مش اختلاف تضاد ولا أن رأي بيعكس الثاني، لا الكل بيتفق فيما بينه في مجموع ما قال والكل سليم. يعني مش أن رأي قصاد رأي، لا ده واحد بيصف جانب الحقيقة والتاني بيصف الجانب الآخر، كله بيدي معنى واحد، جمع الاثنين يطلع مجموعة. أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه. فالمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق. نعم، يعني هو القضية كلها زي ما قال بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه، فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الإيه الأسماء الحسنى. هو عايز يعني يبين أن أما يدعو الرحمن ويدعو الرحيم ويدعو الملك والقدوس والسلام، كله بيدل على ذات الله، الكل بيدل على ذات الله عز وجل. نعم، فالله عز وجل له اسم الرحمن واسم الرحيم وهذه الأسماء وكلها ثابتة وصحيحة. نعم، فإذا قال أحدهم الله عز وجل هو الملك فقال الآخر الله عز وجل هو الرحمن، هل ده يبقى اختلاف؟ لا لا أبدا، مفيش اختلاف، بل الكل وصف الله عز وجل بوصف ثابت له. نعم، وسماه باسم ثابت له، فهذا ليس لا يسمى اختلاف. اختلاف. نعم. المسمى واحد اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، لكن كل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاصل. نعم، فباعتبار الاسماء كلها مترادفه اذا دلت على الذات. نعم، وباعتبار الصفات كلها مختلفه على اعتبار اختلاف معنى الاسم عن الاخر. نعم، ولا يعني ذلك انهم اختلفوا فيما بينهم في الاسماء الحسنى. نعم، فقال تعالى ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فاذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها اسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله لا يدل عليه الاسم الآخر. نعم، زي ما حضرتك قلت بالضبط. تمام. نعم، ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم. فهذا يقول هو الإسلام. الصراط هو الإسلام. وهذا يقول هو القرآن. وعدو القرآن. أي اتباع القرآن. وهذا يقول السنة والجماعة. وهذا يقول طريق العبودية. وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها. ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منها دل المخاطب على كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط. أي يعرف ولا يعرف؟ يعرف الصراط أو يعرف الصراط، ينتفع بمعرفة ذلك النعت. النعت. نعم. يعني دلوقتي أما تقول ما هو صراط الله المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا القرآن، واحد كده اهدنا الإسلام، اهدنا الإسلام السنة والجماعة، اهدنا للسنة والجماعة، اهدنا طريق التوحيد والعبودية، فهل يبقى دول اختلفوا؟ وهيقول لك الصحابة اختلفوا، يقول هذا الكلام مضلل، لأن هذا ليس اختلافا ولكنه يعني وصف للصراط. قال عليه بقى اختلاف تنوع. اختلاف تنوع، فمجموع ما ورد في هذا الكلام كله يدل على الصراط. نعم، ومن أوصاف الصراط. صحيح. فليس هناك اختلاف. مشكلة فيها. نعم. نعم، ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فاختلاف الصحابة رضي الله عنهم من جنس هذا الاختلاف لا يخرج عنه. نعم، ده الوجه الأول. ده الوجه الأول. نعم. نعم، الوجه الثاني أن يذكر، معلش هو في الوجه الأول عايز أوضح نقطة، أن استدلال ابن تيمية في هذه القضية على أن الاختلاف بين الصحابة ليس اختلاف تضاد ولكن اختلاف تنوع، بحيث كل أقوال صحيحة كلها مكمل بعضها البعض، بتكمل بعضها في وصف الحقيقة. نعم، لكن الاختلاف لما يحصل فيه الكلام على التفويض فنقول لهم ده مذهب باطل، فيقولوا هذا سيؤدي إلى خلاف وانقسام الأمة، نقول لا أنتوا على ضلالة. نعم، أنتوا أصحاب بدعة. صحيح. فالأشعرية مبتدعة. نعم. المتردية مبتدعة. الإخوان خوارج مبتدعة، جمعوا كل نجاسات الفكر البشري في مذهبهم وفي عقيدتهم. فقولهم يقولون أن هذه الأمور ستحدث خلاف، لا، الخلاف أنتوا السبب فيه. نعم، تمزيق الأمة أنتوا السبب فيه، فما تجيش تقول لا الصحابة حصل بينهم خلاف، ولو احنا اتكلمنا في المسألة دي حصل خلاف، مش عايزين يحصل خلاف. صح، بقى تقولوا أن الصحابة هم خلافهم تستدلوا على أن عشان ما يحصلش خلاف بين الصحابة يبقى احنا لا نتكلم في هذه القضايا أبدا. نعم، هذا كلام من أنواع التضليل. نعم، أنواع التضليل. يعني واحد يقول لك إيه؟ ردك على سيد قطب سوف يحدث إيه؟ فتنة. لا، أنت اللي فتنة. نعم، وسيد قطب هو اللي فتنة. صحيح، فطهروا بيوتكم من كتبه. نعم، ومن نجاسات فكره، هو ده المطلوب. نعم، مش تيجي تلوم أهل الحق إن هم بيتمسكوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يدعو الناس لكلمة التوحيد، مش كانوا الناس بيقولوا عليه محمد فرق بين الناس؟ فرق بين الناس. هل معنى ذلك ان النبي عليه السلام جاء داعيا لفتنه مثلا؟ يبقى كان قاعد في بيته بقى ما اتكلمش خالص. اصبحت قريش بتعاديه، فهل عشان نجمع قريش مع اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويبقوا زي السمنه على العسل زي ما بيقولوا؟ صحيح، نبطل الدعوه للقران ورسول الله يبلغ رساله ولا يتكلم بالوحي؟ نفس المشكله بالضبط يا شيخ عبد العزيز. هم يريدون لمنهجهم ان يسود مع ما فيه من ضلال. نعم، فرأس الفتنة اللي هو عامل زي أبو لهب أو أبو جهل زي القرضاوي كده في فكره أو في كلامه، بيعمل فتنة. نعم، كلام مع طبعا فارق التكفير يعني. لا مسلم وده كافر. لما أنت تيجي تنكر عليه يقول لك لا أنت بتعمل فتنة وبتعمل قلق. أو زي ما قلت تنكر على حسان مثلا، شايف العامة كانوا مفتنين إزاي؟ يقول لك أنت بتنكر على حسان، انت بتكر على يعقوب، انت بتشتم المشايخ، انت بتشتم المشايخ. يقول لك ازاي اهو قال لكم دلوقتي منهم اللي على ضلال. سبحان الله، برضك زمان لما النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم عباده الاصنام قالوا محمد يسب الهتنا. يسب الهتنا اين نفس الكلام؟ تشتم الاله بتاعتنا ازاي؟ فالناس عظموا هؤلاء الى ان جعلوهم اصنام. نعم، اصنام وطواغيت تعبد من دون الله عز وجل. واصبح دلوقتي معروف للقاص والداني ان هؤلاء الشيوخ اضلوا الامه ومزقوها وحز أجر عليهم نفسه. يكفيكم احنا ما زلنا نقول لهم من اول ما بدأت هذه الثورات حتى وقتنا هذا، اتقوا الله في الناس، ابعدوا عن الحزبية، ابعدوا عن هذه الامور اللي يعني يوقعكم فيها الاخوان في شرور اعمالكم. مفيش فايده. وشيخ، الناس اللي زعلانين ان هم اتوقفوا عن الخطابه او ما شابه ذلك، بنقول لهم طيب هم من ساعه 25 يناير لغايه ما اتشال محمد مرسي خلاص كانت الدعوه مفتوحه لهم، عملوا ايه؟ هل دعوا لسه عليهم عقيده ولا قعدوا يتكلموا في ايام النظام اللي كانوا بيعلوا عليه فلول مثلا؟ هو ده، هم وصلوا في الشهره ولا الى هذا الانتشار الا في ايام حسني مبارك. نعم، أكثر من 10 سنين هم شغالين، والحكومة كانت سيباهم، حسن مبارك سيبهم. نعم، بل كانوا يتعاونون معه. محمد حسان كان يعني مقرب إليهم إلى درجة أنه ممكن يتسطر على جرائم إخوتهم. نعم، طيب إذا كان هذا الرجل انتشر وزاع صيته في الأيام اللي هو بعد كده باع فيها حسن مبارك وقال يعني إيه الشباب التقي الزكي النقي السبع الكهان ده، ووقف معه الصور على حسن مبارك، خد بالك ازاي؟ ثم بعد ذلك بان انه مش واقف مع الشباب الذكي التقي النقي، لا ده طلع انه واقف مع الاخوان التكفيريين وهو قطب اخواني، واتكشفت الامور. نعم، لان لو كان وقفته مع الشباب ضد حكومه فاسده، خد بالك ازاي؟ لوقف مع الشباب ضد فساد مرسي وجماعته. صحيح، لكن للاسف هي اهواء. والله عز وجل يفعل فيهم ما يشاء. ان هم في الفتره ديت مثلا هنقول اللي فات خلاص، لكن الفتره دي نفسها اللي كان لهم المكان والمكان ليهم، هل هم في الفتره دي كانوا يعلموا الناس الدين ولا خدوا الناس في طريق السياسه وسابوا الدين؟ خدوا في طريق مش السياسه بس، يبقى دين في طريق البدع والضلالات. بالظبط كده، وصوروا الناس ان هذا الحق. بالظبط، يبقى ده بيقول لك احنا عايزين نعلم الناس. تعال يا شيخ عبد العزيز الان ماذا يصنعون؟ اما يجي يتكلم حسان ولا غيره ولا غيره، الوقت يقول لك انا بتقيد بالسيره وقال الله قال الرسول، وما بيجيبش سيره لاي حاجه خالص، كانه هو ايه بريء براءة الذئب من يعقوب. لكن لما تطلع تسجيلاته اللي اتكلم فيها مع التكفيرين بتوع حماس عشان يعملوا خلافة في سيناء وعلشان الجيش الحر اللي هو كانوا بيكونوه عشان يضرب الجيش المصري، ساعتها هتعرف مين حقيقة الناس دي. لكن دي لسه لم يظهر وجهها الحقيقي. الوجه الحقيقي لهؤلاء نعرفه كأننا نراه بأعيننا مهما تلونوا أمام الكاميرات ومهما خدعوا الناس. نعم. شفناه بأعيننا، لكن الناس ساعتها ظلمونا واتكلموا عنها كلام كتير. لكن أيا كان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق ولا يفتننا في قلوبنا. نعم. إن هؤلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى كما دعوت الله عز وجل في أكثر من أن يرينا فيهم آية وأن يعني يجري ما يستحقون مما أساءوا به إلى المسلمين وتجروا فيه بدين الله عز وجل واشتروا به عرضا دنيويا زائلا. إيه يعني عشان شوية ملايين جبتهم من القذافي ولا شوية ملايين جبتهم من شعرف منين ولا كم عمارة بالتجير بها هنا ولا كم عمارة إيه دي اللي حيستفيد الإنسان من الكلام ده؟ صلى الله تبارك وتعالى السلام. إذن مسألة الوجه الأول كده واضحة، خلصنا كده، خلصنا. نيجي الوجه الثاني. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم أو أن يذكر كل منهم، أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو يعني على سبيل التمثيل المخاطب. نعم، ده على سبيل الحصر والإحاطة. كما لو سئل أعجمي عن معنى لفظ أو سأل عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو فذاك مثال الخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى، يعني تعرف زي يا شيخ يعني بتقول لفظ الخبز كجنس يشمل أشياء كثيرة. نعم، ممكن في العيش الأبيض، العيش شامي، العيش الأسمر، عيش الشامي، الفينو، عيش المرحرح، بالك ازاي كل ده خبز. البيتزا لا، البيتزا اللي تسمى خبزة تسمى بيتزا. فأنا بتكلم على الخبز، إيه له أسماء كتيرة. نعم. توست معرفش إيه، صامولي في السعودية يسموه حاجات زي كده، أو يسموه مثلا اللي هو بتاع عندنا هنا عليه عيش التميز أو البسكوت أو حاجة زي كده. فكل الأشياء ديت أسماء متعددة أو صفات متعددة، لكن اسم واحد يصدق عليه خبز، لفظ الخبز. فلو واحد قال ده تميز، واحد قال لا ده هو بتاع توست وده مش عارف إيه، هل يعني ذلك ان هذا لا يجمعهم لفظ الخبز؟ مش اختلاف منهم فيما بينهم. نعم. قل ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات على اعتبار الذين اورثوا الكتاب. نعم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم. فالاصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى هم اهل الجنه. نعم. فاهل الجنه ثلاث انواع. فلما يقول لي مثلا فمنهم ظالم لنفسه اللي هم اصحاب الكبائر او العصاة. نعم. ومقتصد اللي بيفعل الواجبات، والسبب بالخيرات اللي بيفعل الواجبات والايه والمستحبات. نعم. فالقول الجامع ان الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور او فعل محظور. تمام. والمقتصد القائم باداء الواجبات وترك المحرمات. والسابق بمنزله المقرب الذي يتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم ان كل منهم يذكر نوعا من هذا. فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، صحيح، والمقتصد المصلي لها في وقتها، والسابق المصلي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل، ما باش في خلاف. وقال آخر الظالم نفسه والبخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقري الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب. صحيح. المستحب بعد الواجب. ده تمام. خلي بالك هنا ما هو عايزه الايه تفسير الظالم نفسه. لو واحد قال هو المفرط بترك المأمور وفعل المحظور، صح. طب لو جه واحد تاني قال الظالم نفسه هو اللي بيأخر الصلاة عن وقته، صح. فلو جه واحد تالت قال لا، الظالم نفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، صح برضو، صح. نعم. إذن كل واحد قال كلام والكل سليم. نعم. لأن الكل في نفس المعنى والكل متكاتف. نعم. في أداء المعنى. المقتصد يقول لك المقتصد هو اللي بإيه بالقائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والمقتصد اللي بيصلي للصلاة في وقتها، والمقتصد هو القائم بما عليه من الزكاة وصلاة الرحم. تمام، كل ده برضو صحيح. هذا طبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيها واضح جدا، جلي وجلي كلام. الغريب في منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ان وضوح الكلام وقوته بتعجز الآخرين. صحيح. فما فيش قدامه غير الشتيم. حاضر. صحيح. يعني ابن تيمية تعرض لحملة شرسة من الصوفية والشيعة والأشعرية كل أهل الضلال. قالوا يعني ما فيش إلا أنت؟ يعني ما فيش إلا أنت تسب المشايخ وحش عاجبك خالص؟ زي ما بيعملوا معنا دلوقتي فين؟ في قناة البصيرة. بالظبط كده. ده بيشتم وده بيتكلم وده بيقول لا ما تسمعش لا ما أعرفش إيه. وفي الحقيقة لما تيجي تشوف تلاقي إن أنت بتقول كلام قال الله قال رسول واضح جدا جدا. لكن حد يجرؤ منهم ان يجي يناقش او يتكلم او يقول انا عندي استعداد للمناقشه؟ لا. او المناظره؟ او المناظره لا. جه واحد عمل نفسه سبع اسمه ابو كرات خبرك فطيح انه من اجل المخلوقات. ما حصلش ابو فجل. ما حصلش ابو فجل. لا. واتكشف في حلقه واحده. صحيح. يعني يا ريته كان رد ولا قال لا ده احنا غلطانين. لكن هو عارف انه اخطا وانه جاهل وانه يعني تسرع. نعم. كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وقال آخر الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام. هو يقصد كما فعل الصديق اللي هو سابق بالخيرات. سابق يعني. وقال آخر الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات. والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام. والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر بل كل ذكر نوعا مما تناول الآية. صحيح. ما شاء الله يعني كلام ما شاء الله كلام واضح. إذن مسألة إن هو بينهم اختلاف السلف أو إن الصحابة والتابعين كان بينهم اختلاف هذا كلام كذب وزور. وهذا لا يمثل مانع للحديث عن توحيد الأسماء والصفات وفهم معاني ما ورد في كتاب الله من الاستواء والعلو والنزول وغير ذلك. نعم. فاللي هيقول لا ده مانع وهيحدث خلاف يبقى العيب ليس في الكتاب ولا في السنه فهمه. بل يفهم هو. نعم. هو المشتري المبتدع تركت الكتاب والسنه وصرت خلف عقلك هواك. قلت لا انا اصحاب العقل واستنير بالعقل واحنا اللي عندنا استناره وما استناره وجعل امامه يا الله يا شيخ عبد الله يا شيخنا وجعل امامه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان. لا ده هقول لك على حلقه غريبه قوي جت في ذهني الان. كانوا يتفاخرون علينا وأذكرها للقرضاوي وهو في برنامج الشريعة والحياة. إحنا من أصحاب المدرسة العقلية اللي بتعظم العقل وتمجد العقل وتجعل العقل فوق النص وتقدم العقل على الإيه؟ على النقل ويفتخر بذلك. وكذا كل من افتخر بذلك سواء كان أشعري أو ماتريدي أو ديوبندي أو مش عارف إيه كل دول يشاء الحق سبحانه وتعالى ان اللي هم اصحاب المنهج اللي بيقدموا الكتاب والسنة على عقولهم ويقول لك ان ربي اعلم بي مني ومن عقلي. نعم. وان عقلي مهما بلغ فهو قاصر تجاه ايه اختيار الحق سبحانه وتعالى ليا. نعم. الا يعلم من خلق هو ايه لطيف خبير. يبان الان للناس ايه ان اللي على المنهج ده وهم قلة مش كثرة. نعم. اقصد بذلك مثلا واحد زي الشيخ الفوزان او الشيخ ربيع او الشيخ رسلان او المنهج اللي احنا بنمشي عليه في قناة البصيرة او من كان على هذه الشكلة من اخواننا في الكويت او في السعودية او الامارات او مصر او في الامارات او في اي مصر او في المغرب العربي او في الجزائر. هؤلاء صحيح هم لا يعرفهم الناس لكن اصحاب هذا المنهج هم اللي ثبتوا الان وبان ان هم ارحم الناس بالخلق زي ما الشيخ كان بيقول واصدق الناس في متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم افضل الناس في الحفاظ على بلادهم وعلى شعوبهم وعلى امتهم وعلى عدم التكفير وصد المخالفين. نعم. وبان ان اصحاب المدرسه العقليه اللي بيقولوا العقل وما العقل هم اللي مشوا وراء اوروبا وراء امريكا تحت مسمى الديمقراطيه. نعم. وتاجروا بدين الله عز وجل واصبحوا ارهابيين خونه. انا لا اقول في القرضاوي انه خائن عتل عميل عاوي وكذا في وجد غنيم ومحمد عبد المقصود وكل من كان على شاكله هؤلاء. نعم. عباس مدني وطارق الهاشمي وعلي جرداغي ومش عارف مين كل هؤلاء وعزم بشاره وكل هؤلاء يتآمرون الآن في قطر كل يوم خميس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يقتلون ويسفكون الدماء؟ إزاي يزلزل بلد مستقرة وآمنة متلاحمة بين جيشها وشعبها وشرطتها بعد أن فشل هؤلاء في قيادة هذه البلاد؟ فبدل من أن يردوا العيب إلى أنفسهم ويقروا بالفشل أرادوا أن يطعنوا في البلد ويخربوا فيها بكل ما استطاعوا. نعم. ما فيش حد يعتبر، مش حد يفوق، مش حد يرجع لربنا يقول يعني ندمنا على ما فعلنا، نسأل الله أن يهدينا إلى الحق، لكن قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. هم يريدون من الناس ولا يريدون لهم. نعم يريدون من الناس لكن لا يريدون لهم، فنسأل الله أن يرينا في القرضاوي آية من آياته في أسرع وقت بإذن رب العزة والجلال. الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. ده لو فرض أن حاجة زي كده بدأت الأسباب أسباب النزول يعني. وبعدين هو حتى لما هنا في المسألة دي زي مسألة إيه اختلاف التنوع بالنسبة لاختلاف التضاد واختلاف التنوع يعني. اختلاف التضاد مذموم، وده ما يعني ما فيش حاجة ثابت عن السلف في هذا، لكن اختلاف التنوع كتير. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يستفتح الصلاة بحديث فيسمعه أحد الصحابة، ثم في صلاة أخرى يستفتح بحديث آخر أو بكلام آخر غير الصحابي الأول، فهذا ينقل وهذا ينقل وكلاهما إيه صحيح. ورد النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا دي كان بيعلم عمر رضي الله عنه للناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد، هذا دعاء. واستفتح برضو الوارد في صلاة الليل عايش. اللهم رب جبرائيل ميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك ما كانوا فيه إيه يختلفون. هذا استفتاح في هذه الصلوات كلها صحيح. خلوا لك رسول كان بيستفتح بكذا صح، والرسول كان بيستفتح بكذا صح، لأن الرسول ذكر هذه، فلو ذكرها جميعا لا بأس، ولو ذكر بعضها لا بأس. فزي ذكر رفع الإيد، هل لغة المنكبين ولغة الأذنين؟ مرة صحابي شافوا لغة المنكبين، ومرة صحابي شافوا فلقال ده ولقال ده. ومرة واحد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر باسم الله، واحد تاني يقول لم أرى أسمع ويجهر باسم الله. لأن ده كان قريب منه فكان بيسمع، والتاني بعيد أو ما كانش بيسمع. ومثلا موضوع البول قائمة كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة عنه بالتواتر. وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف إن الحكمة هي السنة، هي السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. نعم. فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، علينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس فيه في القرآن. كما يعني القصد من ذلك إن مجموع ما ورد في الكتاب والسنة هداية. فلو واحد لك ورد في القرآن كذا فواحد لك لا ده ورد في السنة كذا، هل يبقى بينهم اختلاف؟ أبدا. ترجع المسألة إيه؟ اللي هي قضية العلاقة بين العقل والنقل. نعم. إن العقل الصريح لا يعارض العقل إيه؟ نعم. الصح لا يعارض النقل الصحيح. نعم. بل يشهد له ويؤيد، لأن المصدر واحد. الوحي اللي خلق العقل هو اللي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه إيه؟ مفسد. لو حصل تعارض يبقى السبب إن حديث لم يثبت. نعم. ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يصح النقل. يبقى لم يصح النقل أو لم يفهم العقل النقل ما ورد في النقل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. دي أمور مسلمة، ما فيش تالت. صحيح. يبقى الصحابة جميعا كانوا على هذا المنهج في توافق، إنما واحد يتعمد أن يعارض كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعقله وهواه. ولذلك يعني تجد الأسئلة الغريبة بتبقى دائما من الأشاعرة اللي بيقول لك انا درست عند الغزالي، درست كتب الغزالي اقصد الرازي الاحياء، الرازي الجويني البوطي، اخبرك ازاي. واحد يقول لك مثلا انا درست المذهب الاشعري او المذهب الماتريدي، او انا من اصحاب المدارس العقليه أو أنا بحب المعتزلة وفكرهم، يبقى ده توقع منه أنه سيضرب كتاب الله بعضه بإيه؟ ببعض. أو واحد يقول لك لا أنا عايزين إسلام مستنير ويطعن في السنة ويطعن في البخاري ومسلم، اللي زي دول زي إسلام بحيري كده. زي إسلام بحيري اللي زي دول لازم هيكون نهايتهم نهاية سيئة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن هو نفسه في حيرة وفي ضلال. ما أنت شفت الضلال اللي كان صادر عن حسن البنا، أضل أمة كما تعلم في هذه الجماعة الخبيثة المنبتة النجسة دي. لكن شوف أخوه جمال البنا، سبحان الله، ماذا صنع جمال البنا؟ كان يعني حرب على السنة، نعم، وجاهل، كان أشد من العلمانيين، وأشد من العلمانيين في الطعن في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا بقي له الآن؟ هل كانوا بيحتفوا به؟ هل بقي له أثر؟ لا طبعا. هل بقي له ذكر؟ نفس الكلام. الآن الناس اللي قاعدة تمدح في حسن البنا وتعظم فيه وتمجد فيه، الآن إن شاء الله عز وجل ستزول شمس ذكره ولن يبقى له أثر إلا كأثر المعتزلة في ذكرهم، نعم، وكأثر الرازي في ذكره، لن يذكر إلا وهو مقرون بالإيه؟ بفكر الخوارج، جماعة تكفيرية خبيثة أسسها حسن البنا، نعم. هذا شيء وصف الإخوان الآن، تعريف الإخوان، ودخلت في التاريخ وأصبحت هذه قضية مسلمة الآن عند كل من له عينة، سواء كان من الإيه؟ من عامة المسلمين، أو كان من إيه؟ مسؤولين، من المسؤولين، أو حتى من أهل العلم، نعم. لما تيجي تصنف الإخوان، ما الإخوان؟ جماعة تكفيرية خارجية من أشد فرق الخوارج في التاريخ الإسلامي، أشد من الأزارقة، نعم، كده التصنيف بتاعه متعرف، فرقة من الفرق الضالة وامتداد الفرق الضالة. حتى القاعدة هتدخل تحت الإخوان، كل بقى خلاص، كل أنصار بيت المقدس جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية الجيش الحر تحت الإخوان، كلهم تحت الإخوان، أجناد الأرض أجناد الأرض أجناد الأرض وجماعة داعش تحت الإيه؟ الإخوان. فالإخوان أصبحت جماعة موبوءة جمعت كل أفكار وفيروسات الفكر وحسالة البشر من أفكارهم في هذه الجماعة. عايزة تلاقي ديمقراطية فيها هيقولك إحنا جماعة ديمقراطية زي الغرب، عايز شيوعية هتلاقي شيوعي، سيد قطب هتلاقي شيوع تمام، خبالك إزاي اشتراكية بقى واشتراكية، هتلاقي مثلا صوفية هتلاقي صوفية زي ما أنت عايز، شيعة مجوس هتلاقي، هو اللي أفسد على فكرة، صهيونية هو اللي أفسد ضباط الأحرار حتى من الحياة الاشتراكية، يعني سبحان الله سيد خد يعني كان كتاب الاشتراكية بتاعه رأس مالية ده يعني هم اتربوا عليه فأفسد فكرهم في مسألة الاشتراكية. سبحان الله، يعني جميع حسالة فكر البشر اجتمعت في هذه الجماعة النجسة المسمى بجماعة الإخوان المسلمين. سبحان الله، يعني حتى تصنيف جماعة إرهابية ما عادش يعني يعتبر ده وصف بسيط، هين خفيف كده، هين خفيف، لكن هي جماعة تكفيرية من الخوارج، فرقة خارجية من أقذر ما يمكن في تاريخ الخوارج. نعم، الخوارج اللي كانوا على أيام علي بن أبي طالب لا يمثلون شيئا في هذا الإيه، ما كانش فيهم شيوعي ولا اشتراكي ولا لا أبدا. والقضية كلها أن يتلبس بالدين كأنه شيخ الإسلام وكأنه راجل إيه بيتكلم عن الدين ومحبة الدين وصلاح الأمة وغير ذلك من هذا. والخوارج القدامى يا شيخنا ما كانوا يؤمنوا بالديمقراطية. صحيح، صح ولا لا؟ كانوا يؤمنوا بالحكم لله وخلاص انتهى الموضوع على كده. يعني أشياء عجيبة جدا وغريبة. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول إيه؟ طيب بيقول إيه؟ وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف إن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا ليس في القرآن يعني في السنة فعين أن نتبعهم فيه، وده اللي احنا بنقول عليه كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم إيه فيه. والمقصود بذلك أن هم كلهم كانوا الإجماع الإجماع على تنفيذ أوامر الله وتصديق إيه الخبر، تصديق الخبر، تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر. نعم، سواء قيل انه كان منصوصا في السنه ولم يبلغنا ذلك، او قيل انه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهاد من الكتاب والسنه ينبغي اتباعه فيه. نعم، فصل. فاذا تبين ذلك، هذه مقدمه، كل ده مقدمة للقاعدة المراكشية. فشيخ سمتيمي مبلاف، فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه أحدها. كده نسفنا كل من قال بالتفويض، نعم، ومن قال إنه لا ينبغي أن يعرف هذا البحث أو أن يعرف هذا فيه. الكلام في الأسماء والصفات أو الكلام في صفات الله عز وجل أو الكلام حتى في الغيبية، نعم، بل نقول إننا يجب أن نعرفه وأن نصدق بما جاء فيه تصديقا جازما يبلغ حد اليقين. أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. يا الله، كلام موزون. شوف انت اختبارك دي اللي كان بيخلي السلف يختبروا أهل البدع. نعم، ما تقول في استواء الله على العرش، يعني دي اللي بيغيظوا. صحيح، ليه؟ صح يا شيخ، دايما هم بيتغاظوا من مسألة العلو. عشان كده كسر الحديث عنها. صفة العلو، فصفة العلو كاشفة لمعتقد الشخص. نعم، فمجرد ما تسمع خطيب بقول الرحمن عرش استوى، استولى وقهر، ارمي ورا ظهرك عطو. نعم، خلاص ما عادش ينفع، لأن ده كشف عن معتقده الأشعري، معتقد تقديم العقل على الايه، على النقل. استولى، استولى ايه؟ وكان يتاخد منه قبل كده، هو كان يتاخد منه قبل كده وبعدين هو استولى عليه، استولى عليه، او في ناس بتتنافس عليه وهو لحظه بيقول لك استولى وقهر، او استوى استواء معنوي بمعنى السيطره. خبرك ازاي؟ لكن اهل السنه ساعات بيقول لك الاستواء العلو والارتفاع معلوم معناه مجهول الكيفيه، لنا معلوم لله عز وجل او معلومه لله، نعم، لان ربنا هو الذي يعلم كيف استوى. نعم، ففي استواء حقيقي، في كيفيه الاستواء، وفي كيفيه حقيقيه الاستواء. نعم، بس من الذي يعلمها؟ الله. الله، نعم. فساعات بقول كده افهم عقيده ده ماشي على الصواب وعلى طريقه السلف وعلى الصحابه وعلى طريقه الصحابه والتابعين وعلى طريقه الائمه الاربعه، الثاني لا، هتلاقيه ماشي على طريقه المتكلمين وطريقه المعتزله والجهميه وطريقة أهل البدع. نعم، فإذا قضية الاستواء بتبقى قضية إيه؟ فاصلة، فاصلة مفصلية. نعم، بتقدر تميز بها بين صاحب المنهج وغيره. فأول ما تيجي تكلم واحد على المنهج بتاع المفوضة، فيقول لك لا أنا أقول كما قال الإمام مالك. خلي بالك، الاستواء معلوم الكيف إيه؟ مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فتقول له على طول، هل استواء الله له كيف ولا ليس له كيف؟ يقف هنا بقى. فالأشعري يقول لك ملوش كيف، خلاص يبقى نفى استواء الله عز وجل. تمام، انما السلف هيقول لك له كيف. نعم، بس انا لا اعلمه. نعم، الذي يعلمه الله سبحانه هو الله عز وجل. نعم، كيفيه حقيقيه للعرش وكيفيه حقيقيه للاستواء على العرش. نعم، فيقول لك لا، يلزم من الاستواء ان يبقى شبهنا، وده تقسيم وتشبيه. تعرف على طول ان هو بيستخدم قياس التمثيل والشمول، وان عقله منجس بنجاسه الايه، التشبيه. لان انا ما شفتش، وانا شفت ولا في مثيل زيه عشان اقول لك يقاس عليه. ده منهج اهل السنه والجماعه، بينكشف من خلال كلمتين بساط تعرف تميز. فلكثره اختبار المخالف في هذه القضيه ولكثره حديث المخالف عن هذه القضيه، هو نفسه بيختبرك. يعني هو عايز يعرف انت عقيدتك ايه معاه ولا لا. أيوة، فيجي الشيخ مثلا، كان في شيخ اسمه الدخمسي، كان يجي يقول لك ايه، يقول دلوقتي انت بتقول بالتاويل ولا ما بتقولش بالتاويل؟ هو قصده ايه، استوى استولى ولا ايه، على وارتفع؟ فهو يختبر الايه، الطلبه، فيقول احنا نقول بالتاويل، والتاويل في القران. طب ما هو التاويل بمعنى الحقيقه التي يقول الكلام احنا نقول بيه. نعم، لكن التاويل اللي قصده هل استوى معناها استولى ولا استوى معناها على وارتفع؟ شفت النقطة دي؟ أيوة. هذا كان الدافع إلى كثرة الحديث على قضية الاستواء، بحيث أنها أخذت مساحة كبيرة جدا وألفت فيها كتب. كل من تكلم في الصفات لازم يتكلم، لازم يتطرق لقضية الاستواء. نعم، صحيح، عشان نفصل المنهج. نعم، أضف إلى ذلك أن السلف لما يفهم قضية الاستواء والحديث عنها يدرك تماما إن الإيمان باستواء الله على عرشه إثبات لتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة لله عز وجل. أنت بتعتقد أن ربنا ملك فوق العرش، نعم، والمملكة دي كلها هي فيها المخلوقات، واجب على الرعية وواجب على العباد إن هم ينفذوا أوامر رب العباد اللي هو ملك الملوك، نعم. فهل فيه ملك أول ما يدي للناس النعمة والأمن والأمان يقولوا له لا احنا مش هننفذ لك ولا امر، واللي احنا شايفينه احنا اللي هننفذه؟ لا اصلا، هذا حكم الشعب وهذا حكم الله. بالذات هقول لك احنا لا نؤمن بالديمقراطيه. ليه؟ نعم. الديمقراطيه بيقول لك فيها ان الحكم الا للشعب، ان الحكم الا للشعب. الديمقراطيه حكم الشعب الايه للشعب. فالذي يؤمن بان الحكم للشعب وليس لملك الملوك فهذا يراجع اعتقاده، نعم، يراجع دينه. ونسال بقى الشعب ده مسلم ولا مش مسلم؟ هي دي القضيه. صحيح. ممكن يكون جاهل، يعلم او يعذر بجهله في هذه الايه القضيه، نعم، وهذا هو الباعث على عدم التكفير. صحيح. لكن ما فيش واحد مسلم مقر ان في ملك فوق العرش اداني الارض امانه وهيحاسبني عليها واداني اوامر امشي عليها، اقول له لا اوامرك دي ما تنفعنيش في القرن ال 21 وخلينا اطلع على اوامر مزاجي وامشي على مزاجي، يبقى ده خالف. ودي النقطه الاساسيه في الناس تفهم عقيدتها. عايزين نمشي على نظام البيت الابيض، عايزين نمشي على البيت الاسود. البيت الاسود، ما هو الاخوان لغايه دلوقتي لسه بينبحهم بانهم عايزين يمشوا على البيت الاسود، على البيت الابيض، معلش خد بالك ازاي. فاوباما هو سيدهم وهو مؤسس ايه دعوتهم في الشرعية. نعم صحيح. يقول لي أحدها أن يقال أن القرآن والسنة المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات، ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. خلي بالك في التعليق الشيخ أبو عز راشد بيقول إيه في شرح المؤلف، شرع المؤلف رحمه الله بذكر أنواع الأدلة الدالة على علو الله على عرش، وهي كثيرة جدا، أفرادها أي أحادها اللي هي الأدلة يعني تزيد على 1000 دليل كما ذكر ذلك العلامة من القيم، وهذه الأفراد لها قواعد تجمعها وفيما تقدم شيء منها. فمن أنواع الأدلة التي ذكر المؤلف بيقول إن كل نص ذكر فيه أن الله استوى على العرش فإنه دال على العلو، وهذا في 7 مواضع منين؟ من كتاب الله. فقول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. طب خليك واحد بقولك لا ينبغي معرفة هذا ولا ينبغي أن يتكلم فيه، هل هذا الكلام يعقل؟ لا طبعا. الآية دي مسحة ما تكلمش فيها خالص، ملاش لازمة في القرآن. طيب ربنا يكررها تاني، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش يدبر الأمر، يونس كررها تالت وطه خلق العرش استوى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش, على العرش. الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، الموضع السادس في السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وبينهم في 6 أيام ثم استوى على العرش سورة الحديد، والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كل هذه المواضع أخبر الله فيها بأنه استوى على العرش وأتى فيها بلفظ على التي تدل على العلوم. فهذه 7 أدلة تحت قاعدة إيه؟ واحدة. كل دية تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. نعم سبحان الله. هي الناس اللي هي لا تؤمن بعلو الله ولا تؤمن الاستواء لما بيقرأوا الآيات دية بيحصل لهم ايه؟ تعرف اللي بيمش يحسبها بعقله، اللي بيقولوا ربنا ما هوش على العرش ودول الأشعرية ومعهم طبعا الأزهرية يا شيخ الله. تمام. إلا من رحم الله يعني. تمام. خلي بالك من النقطة دي. نختم بقى بالكلام ده عشان الوقت انتهى. طيب خلينا بالنقطة دي. هو أما بتسأله من ربنا فين؟ أقول في كل كل مكان. نعم. موجود في كل الإيه؟ الوجود. الوجود. الكلام ده هو بيقول لك أنا راجل من أصحاب المدرسة العقلية. فأي واحد عاقل ساعة ما يسمع كده، إيه اللي موجود في كل الوجود؟ يعني ايه موجود في كل مكان وموجود في كل وجود؟ طيب لما يقول هو موجود في كل الوجود ما هتفرقش سبح اسم ربك الايه الاعلى عن انه طب ما هو في الارض فيبقى الاسفل. تعالى الله عن قوله. نعم. وده اللي كان يقوله جامع صفوان لما قال ان ربنا في كل مكان، ودي عقيده الجامع صفوان ما يقول سبحان ربي الاسفل. فما يسجد يقول بدل ما يقول سبحان ربي الاعلى اقول الاعلى ليه اذا كان هو في كل مكان؟ يبقى لي خليني اقول الاعلى او اقول مره الاعلى ومره الاسفل. اقول سبحان ربي الاسفل. فكان بيقول سبحان ربي الاسفل في سجوده. نعم. هذه عقيده الجهل. نعم. اذا لما تيجي تحسبها بالعقل وقلت ربنا في كل مكان وليس على العرش اللوازم خطيره. صحيح. فهل هو موجود في الحمام الخلاء في الخلاء في الاماكن القذره اللي فيها القاذورات؟ من الذي يقول بذلك؟ وانت بتقول لي ده من اصحاب مدرسه عقليه؟ عقليه لا كده، ما مش عقله خالص. عقل ايه ده؟ البهايم بيفهموا احسن منه. صحيح. البهايم ما بيقولوش كده. ما بيقولوش كده. البهايم بيؤمنوا باستواء الله عرش. الهدهد لما قال الهدهد. صحيح. الهدهد السلفي. اتيتك من سبأ ايه؟ وجئتك من سبأ. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاءت امرأة تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عظيم. نعم. وجدتها وقوم ما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون. لا يسجدوا لله. شفت بقى ازاي؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فذكر عرش الله وصفه العظمة مع أنه وصف عرش بالقسم، بس شتان بين عرش وإيه؟ وعرش. فالخلائق تعلم التوحيد وتعلم أن الله استوى على الإيه؟ على العرش. ما فيش غير الجماعة بقى بتوع الأصحاب. وبعدين يقول لك إحنا اصحاب الناس العقليه. عقليه طيب. ايه هو اللي بيمشي ورا عقله ايه هيوصل لغايه فين؟ ولذلك اقول لك خليك ورا عقلك. طب لو انا خليتني ورا عقلك، عقلك في راسك تعرف خلاص. خليك ورا عقلك. ما سلمش عقل لحد. اقول لك ماشي، ما تسلمش عقلك الا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، انا معاك في كده. الا للذي خلقك. تمام. فهسلمه له ازاي؟ الرسول هيقول لك اعمل كذا قول حاضر، ما تعملش كذا قول حاضر، يخبرك عن كذا تصدق. يخبرك عن كذا تصدق. هو ده اللي سلم له عقله وانا مطمن. بس بعد كده انما غير كده ابدا ابدا لا حسن البنا ولا قطب ولا جماعه فلان. العجيب يا شيخ ان هم يجوا مع الوحي المعصوم ما يسلموش عقلهم، ويجوا مع افراد زيهم يسلموا لهم عقلهم. يعني مثلا الاشاعريه عندنا، يعني هم دلوقتي ما بيسلموش عقلهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن نفسه الصفات. ويسلموا عقلهم لمين؟ الرازي لما انكر هذه الصفات. اول نفس الكلام هو الرازي او الاشعري مثلا. ولذلك انا بقول لك ضلال الاخوان من ضمن اسباب المذهب الاشعري. اتضحت؟ ايوه. ليه؟ لانه بيعتمد على ان يتحرك بعقله لا يتقيد بالخير اللي ربنا انزله. نعم. لان الخير فيما امر به والشر فيما نهى عنه، هو لا يتقيد بهذا. يقول لك الخير فيما اراه انا بعقلي. صحيح. سواء في الغيبيات او في الاوامر والتكليفات، فيقلب الحق باطلا والباطل حقا تحت مسمى المصلحة. صحيح. وده اللي بيعملوه جماعة الإخوان. نعم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم. آمين اللهم آمين. وأن يكفينا مكرهم. وأن يحفظ بلاد المسلمين. وأن يحفظ مصر وبسائر بلاد المسلمين من كيدهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم. وأن نرى فيهم أيام يعني نحسات. نعم. من هؤلاء الذين آذونا وضيع أوقاتنا في صدهم. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. اللهم بارك الله فيكم يا شيخنا. أتعبناك في هذه الحلقة. لا معلش، جعلها الله لك حسنات يا رب العالمين. يعني رمضان له روحانيات طيبة. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على استكمال شرح القاعدة المراكشية في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. آمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا. في نهاية هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي جميع المسلمين وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، ويعني نتقدم بخالص الشكر لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد